علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الرابع، وقد جعله المؤلف في بيان أسباب عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض من آذاه. ولم يترجم المؤلف لهذا الفصل كما ترجم لسابقه، ولكن مضمونه هذا كما سيمثل المؤلف ويبين ذلك بما يسوقه من الحوادث والأخبار. وتقدم في الفصل الثاني أن المؤلف ساق الحجج القرآنية وحجج السنة النبوية التي تقضي بقتل الساب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأورد في هذا الفصل دون أن يترجم له كما ذكرت أخبارا تذكر وقوع أفعال مثل ذلك من بعض الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب أصحابها. وقد علل المؤلف ذلك وبين أسبابه، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى لاستئلاف قلوب الناس، ومعنى الاستئلاف أي طلب ألفتهم، تألفهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام ليألفوه، وتحبيب الإسلام إليهم في أول الإسلام، كان ذلك في أول الإسلام قبل فتح مكة. ومن ذلك أيضا مما أورده من الأسباب أن المنافقين يقولون كلامهم في التعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودعوته، يقولون ذلك خفية، وقد لا يحمل بعض ألفاظ السابين على السب، وقد يكون بسبب غلظ طبع بعض غير المتأدبين في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وجفاء القول باعتيادهم عليه مع الغير مطلقا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن قلت فلما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له السلام عليكم وهذا دعاء عليه؟ الحديث السام بمعنى الموت أولا، والحديث أخرجه البخاري ورقمه في صحيح 6926 من حديث أنس بن مالك. نعم. ولا قتل الآخر الذي قال له إن هذه لخصمة ما أريد بها وجه الله، وقد تأذى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. الحديث قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر أخرجه الإمام البخاري أيضا ورقمه في صحيحه 3150، والإمام مسلم ورقمه عنده 1062 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ولا قتل المنافقين الذين كانوا يؤذونه في أكثر الأحيان، فاعلم وفقنا الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الإسلام يستألف عليه الناس ويميل قلوبهم ويميل إليه. يميل قلوبهم ويميل إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل قلوب الناس إليه، يجذبها إليه لتألف الإسلام وتعتنقه، ويميل إليه، أي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفعل ذلك. فبين يميل ويميل جناس في البلاغة العربية كما هو معلوم، لتشابه الكلمتين وتماثلها في الحروف. نعم. ويحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم. نعم. ويدارئهم ويقول لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. يدارئهم أي يلاطفهم ويلينهم. وتستعمل العرب الفعل يداري بدون همز أيضا، تبدلها ياء فيقولون يداريهم، يدارئهم ويداريهم بتسهيل الهمز. وسيتكرر هذا باللفظ التالي المداراه ويدير ويداريهم، وهو المداراة المعروفة التي فيها عدم المواجهة بالخطأ للمخطئ ومحاولة الانصراف عنه وعدم إشعاره بما فعل من سوء العمل، كما قال الشاعر: فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. نعم. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. ويقول الحديث إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ورقمه عنده 220 من حديث أبي هريرة. وقد جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم، الخطاب للصحابة، كأنه غلب الصحابة لكثرتهم على نفسه كما قال بعض الشراح، وآثرهم بالإشارة إليهم في مسؤوليتهم في إبلاغ الدعوة. وقال بعض أهل العلم يحتمل أنه يريد من يأتي بعده من المسلمين ممن يدركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكونوا ميسرين لهم الإسلام لا منفرين لهم. نعم. ويقول: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، أخرجه الإمام البخاري ورقمه 6125، وكذلك أخرجه الإمام مسلم ورقمه عند 1734 من حديث أنس رضي الله عنه. ومعنى سكنوا هدئوا، أي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إلى أن ييسروا بالإسلام ويبشروا به ولا يعسروا على الناس في دعوتهم إليه. ويسكنوا ولا ينفروا، أي يكونوا مهدئين للناس حتى لا يجفلوا عن الإسلام ويبتعدون عن الدخول فيه. نعم. ويقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الحديث أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 4905، وأخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه ورقمه 2584 من حديث جابر رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في موقف عدواني من المنافقين يتكرر منهم في اجتماعهم فيما بينهم حينما يخلون بأنفسهم أو حينما يلمحون أحدا من المسلمين، يعرضون بما يريدون أذاه به من سيء القول، حتى أنزل الله فيهم سبحانه وتعالى سورة المنافقون. بل إن الله سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه في موضعين من القرآن، في سورة التوبة وفي سورة التحريم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم ويجاهدهم بالسيف، إنما جاهدهم بالقرآن وصبر على أذاهم وعمل على اجتثاث فتنتهم بالطرق السلمية التي أشار إليها هنا في هذا الحديث، وهو أنه لو قاتلهم وقتلهم لتحدث الناس ممن يريدون تنفير الناس عن الإسلام بأن محمدا يقتل أصحابه، وبالتالي يمتنع بعض الناس عن اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يسمعونه من هذه الدعوة الزائفة. وهذا أمر مشاهد في حياتنا اليوم، فما أكثر وسائل الإعلام التي تعرض بأهل العلم وبأهل الحق وبأهل التضحية والجهاد، ويصمونهم بما لا يوصمون به، وينعتونهم بأسوأ النعوت، يصرفون الناس عنهم، والغافل الساذج يعتقد أن ما يسمعه هو الحق بعينه، وهو إنما يخدع ببعض الأقوال والمقالات والدعاوى الفارغة التي لو نخلها وتحقق منها وتثبت لما انطلت عليه. ولكن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون. نسأل الله التوفيق إلى الحق دائما. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يداري الكفار، كفار والمنافقين، ويجمل صحبتهم ويغضي عنهم ويحتمل من آذاهم ويصبر على جفائهم ما لا يجوز لنا اليوم الصبر لهم عليه. الجفاء الغلظة وسوء الخلق، والجفوة هي القطيعة. نعم. وكان يرفقهم بالعطاء والإحسان، وبذلك أمره الله تعالى، فقال تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يرفقهم بالعطاء متعديا الفعل إلى ضمير الجمع بنفسه، ويجوز في العربية أن يتعدى بحرف الجر، يرفق بهم، يرفقهم بالعطاء ويرفق بهم أي يمنحهم. وخائنة الأعين التي أشار إليها ربنا وذكرها في الآية السابقة من سورة المائدة، المراد بها الخيانة. وقد تطلق الخائنة هنا على الفرقة ممن ينافقون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين واليهود أيضا، فمنهم من الفرق المنحرفة التي تسعى إلى تخريب الإسلام وإفساد الدعوة، ما الله به عليم. نعم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا لها من توجيه رباني للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين جميعا من بعده، لأن القاعدة عند علماء التفسير: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقابل السيئة بالحسنة، ويفعل ذلك حتى يسأم المسيء من إساءته ويرتدع ويهتدي إلى الحق ويخجل من نفسه وفعله. نعم. وذلك لحاجة الناس للتألف أول الإسلام وجمع الكلمة عليه، فلما استقر وأظهره الله على الدين كله قتل من قدر عليه واشتهر أمره كفعله بابن خطل ومن عهد بقتله يوم الفتح. ابن خطل الشاعر القرشي أو شاعر مكة الذي كانت له جاريتان تغنيان بسب الإسلام وأهله، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله يوم الفتح، يوم فتح مكة، وقد قتل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ومن أمكنه قتله غيلة من يهود وغيرهم، أو غلبة ممن لم ينظمه قبل سلك صحبته والانخراط في جملة مظهر الإيمان به ممن كان يؤديه كابن الأشرف. كعب بن الأشرف هو كعب بن الأشرف الشاعر، أبوه عربي من طي وأمه يهودية، هي عقيلة بنت أبي الحقيق من بني النضير، وقد قتله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر وبعد إجلاء بني قينقاع وقبل غزوة بني النضير، وقد قتله محمد بن مسلمة مع جماعة من الصحابة، وذلك لما كان يفعله من سب النبي صلى الله عليه وسلم في شعره والتعريض بنساء المسلمين، وذهب به شره إلى أبعد من ذلك، فالتحق بمكة ليؤلب قريشا على غزو المسلمين في المدينة بعد غزوة بدر، فكانت غزوة أحد، فهو لعنه الله كان من أسوأ الناس فعلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلام. وقد ذكر المؤلف في هذا المقام أن مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قوي الإسلام قتل بعض الناس غيلة من بينهم كعب بن الأشرف، أي اغتيالا، وهذا ما وقع له، و بعضهم قتل غلبة كما وقع في الغزوات بقتل بعض الكافرين الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وقد تقدم معنا في مجلس سابق قتل القتيل أحيانا صبرا كما وقع لعقبة بن أبي معيط، وسيأتي ذكره أيضا في هذا المقام، وهو الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في مكة حتى ألقى عليه سلى البعير وفرسه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. فجاءت ابنته فاطمة وهي بنية في ذلك الوقت فأزالت عنه القذارة، فبعد أن أسر في غزوة بدر قتل صبرا، ومعنى قتل صبرا أنه لم يقتل في الميدان في المعركة، ولم يقتل يعني بدون سلاح، ولم يقتل في وضعية أخرى، وإنما قتل بعد أن مسك وأصبر حتى نفذ فيه القتل. فمعنى قتل صبرا أنه تم توقيفه إلى لحظة قتل فيها فيما بعد، يؤخذ المجرم لسوء إجرامه ولما كان منه من أفعال سببت هدر دمه، ويؤخذ ثم يقتل بعد حين. نعم. وأبي رافع. وأبو رافع هو سلام بن أبي الحقيق اليهودي الذي تقدم معنا في المجلس السابق وذكر قتله الإمام البخاري في الحديث الصحيح في صحيحه ورقمه عند 4039. نعم. والنضر. النضر ابن الحارث هذا الذي ذكر أيضا في المجلس السابق وهو الذي أشار إليه ربنا في محكم التنزيل في سورة لقمان من أنه كان يشتري كتب وأساطير الأمم المتقدمة ويشوش بها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند قراءة القرآن حول الكعبة، فيجمع كفار قريش ليسمعهم أساطير الأولين. نعم. وعقبة. نعم. وكذلك هدر دم جماعة سواهم ككعب بن زهير. كعب بن زهير هو كعب بن زهير بن أبي سلمى الشاعر، أبوه زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي الذي توفي قبل الإسلام، صاحب المعلقة المشهورة ذات الحكم النبيلة، وهو ابنه الشاعر كعب بن زهير، وأخوه بجير أيضا شاعر، ولكن أخاه بجير سبقه إلى الإسلام، وظل كعب بن زهير يندد بالإسلام وبأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوعده، وما زال أخوه يغريه بالدخول في الإسلام ويرسل إليه الأخبار ويدعوه إلى أن يقدم إلى المدينة ويسلم على يدي رسول صلى الله عليه وسلم، وهو موقن أنه أن يعفو وأنه سيعفو عنه ويصفح عنه. وقد وقع ذلك والحمد لله بعد معاناة له كبيرة في بلاد العرب، ينتقل فيها من ناحية إلى أخرى كلما سمع بدخول الإسلام في بعض المواطن وأسلم أهل بعض القرى، وجاء إلى المدينة مستترا، وأنشد النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة الفجر قصيدته المشهورة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، وفيها امتدح النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضله وبين معاناته، وفيها يقول: وإن رسول الله لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، وفيها يقول واصفا حاله: ما زلت أقتطع البيداء مدرعة جنح الظلام وتوب الليل مسدول، حتى وضعت يميني لا أفارقها في كف ذي نقمات قيله القيل، أي أنه ما زال ينتقل من موطن إلى آخر في جنح الظلام يتستر بالليل، وينتقل من قبيلة إلى أخرى كلما سمع باقتراب المسلمين منه في تلك الناحية، حتى ظفر بالدخول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فشعر بالأمان والارتياح لقبول إسلامه والحمد لله. نعم. وابن زبعرة. ابن زبعرة هو عبد الله بن زبعرة، كان يلقب بشاعر قريش في الجاهلية، كان شديدا على الإسلام والمسلمين، إلى أن فتحت مكة ففر إلى نجران واختفى، ثم عاد وأسلم رضي الله عنه، فظفر بالإسلام، وقد توفي عام 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وغيرهما ممن آذاه حتى ألقوا بأيديهم ولقوه مسلمين. ألقوا بأيديهم ولقوه مسلمين، اللفظان بينهما تجانس أيضا، فألقوا بأيديهم كناية عن استسلامهم وإيمانهم ودخولهم في الإسلام، ولقوه مسلمين يعني جاءوا إليه وقد اعتنقوا الدين والحمد لله. نعم. وبواطن المنافقين مستترة وحكمه صلى الله عليه وسلم على الظاهر. من المعلوم أن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو في هذه الحال أشد خطرا على الإسلام من الكافر، لا شك في ذلك، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لهذا الصنيع السيء. ولكن مع ذلك لا حجة لأحد في أن يكفرهم أو أن يقتلهم، ولهذا درأ النبي صلى الله عليه وسلم شرهم حتى أذهب الله خطرهم عن الإسلام. نعم. وأكثر تلك الكلمات إنما كان يقولها القائل منهم خفية ومع أمثاله، ويحلفون عليها إذا نميت وينكرونها، ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. نميت أي نقلت من النميمة، أي يقولون كلمة الكفر ويتقولون في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرآن ونساء المؤمنين، ولكن الكلمة قد تنقل عنهم، كما وقع لعبد الله بن أبي بن سلول حينما قال إنه في غزوة حيث قال في غزوة في حيث رجع بثلث الجيش في غزوة أحد، وقال في إحدى الغزوات الأخرى لئن رجع إلى المدينة ليخرجن منها النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من طرف زيد بن الأرقم، ولكن المنافق ادعى أنه لم يقل ذلك، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بظاهر حاله حتى فضحه الله سبحانه وتعالى، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لزيد يبشره بأن الله قد صدقه من فوق سبع سماوات، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. نعم. وكان مع هذا يطمع في فيئتهم ورجوعهم إلى الإسلام. فيئتهم أي توبتهم. نعم. وتوبتهم، فيصبر صلى الله عليه وسلم على هناتهم وجفوتهم كما صبر أولو العزم من الرسل، حتى فاء كثير منهم باطنا كما فاء ظاهرا، وأخلص سرا كما أظهر جهرا، ونفع الله بعد بكثير منهم. هناتهم أي أخطائهم وقبائحهم يعفو عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤاخذهم عليها. نعم. وقام منهم للدين وزراء وأعوان وحماة وأنصار كما جاءت به الأخبار، وبهذا أجاب بعض أئمتنا رحمهم الله عن هذا السؤال، قال: ولعله لم يثبت عنده صلى الله عليه وسلم من أقوالهم ما رفع، وإنما نقله الواحد. نعم. ومن لم يصل رتبة الشهادة في هذا الباب من صبي أو عبد أو امرأة، والدماء لا تستباح إلا بعدلين، كما جاء في خبر زيد بن أرقم وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم بما سمعه من عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بشهادة الشاب أو الطفل الصغير، وآثر أن يصدق عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن الله سبحانه وتعالى فضح المنافق من فوق سبع سماوات. وعلى هذا يحمل أمر اليهودي في السلام، وأنهم لووا به ألسنتهم ولم يبينوه، ألا ترى كيف نبهت عليه عائشة، ولو كان صرح بذلك لم تنفرد بعلمه. نعم. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على فعلهم، وقلة صدقهم في فعلهم، وقلة صدقهم في سلامهم، وخيانتهم في ذلك ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، فقال: إن اليهود إذا سلم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم، فقولوا عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم نبه المسلمين إلى ما فطنت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها من قولهم إذا مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، يعنون بها في لغتهم الدعاء بالموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد لاحظ أم المؤمنين، غضبت لذلك وأرادت أن تسمعهم ما يناسب قولهم، فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم من روعها، وأخبر المسلمين عموما بأن يردوا عليهم بكلمة تدفع دعاءهم وترد عليهم وتنقلب الآية عليهم، وهي قول من سلم عليه بهذا اللفظ أن يقول وعليكم، يعني يرد عليهم الدعاء بالموت، فيكون هذا أفضل رد عليهم لا يحتاج معه المسلم إلى أن يصدر عنه من الطيش ومن الكلام ما يؤدي إلى الصدام والمخاصمة، وبعد ذلك هم ينكرون ما قالوه ويثبتون بطرق ملتوية أنهم إنما سلموا بلفظ السلام. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. وكذلك قال بعض أصحابنا البغداديين إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين بعلمه فيهم، ولم يأتي أنه قامت بينة على نفاقهم فلذلك تركهم. قول المؤلف رحمه الله أصحابنا البغداديين يعني علماء المالكية ببغداد من المدرسة العراقية. نعم. وأيضا فإن الأمر كان سرا وباطنا، وظاهرهم الإسلام والإيمان، وإن كان من أهل الذمة بالعهد والجبار، والناس قريب عهدهم بالإسلام، لم يتميز بعد الخبيث من الطيب. نعم. وقد شاع عن المذكورين في العرب كون من يتهم بالنفاق من جملة المؤمنين وصحابة سيد المرسلين وأنصار الدين بحكم ظاهرهم، فلو قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لنفاقهم وما يبدر منهم وعلمه بما أسروا في أنفسهم لوجد المنفر ما يقول، ولارتاب الشارد وأرجف المعاند، وارتاع من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام غير واحد، ولزعم الزاعم وظن العدو الظالم أن القتل إنما كان للعداوة وطلب أخذ الترة. قول المصنف رحمه الله لوجد المنفر ما يقول، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قاتل وقتل المنافقين مع ما يظهرونه ويدعونه من الإسلام لكان لسنحت الفرصة لبعض الناس أن يتقولوا في ذلك ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قتلهم لغرض في نفسه، أما هم فعند يشيع عند الناس إنهم كانوا مؤمنين حقا. ولا ارتاب الشارد عبارة المؤلف وأرجف المعاند، المراد بالشارد هنا النائي الجافل، والمعاند المراد به المجادل، وهو واقع مشاهد في حياتنا اليوم كما ذكرت ذلك في هذا المجلس في أوله وفي غير ذلك، نعلمه جميعا مما يقع من رجال الإعلام في تغيير الحق واقتطاع كلام وتصريحات المتكلمين من أهل الحق وتحريف الكلم عن موضعه. نعم. وقد رأيت معنى ما حررته منسوبا إلى مالك بن أنس رحمه الله. كلام المؤلف هذا وتأويله وجد مثله عند إمام دار الهجرة رحمه الله، وهو من توافق الأفكار والخواطر ووقوع الحافر على الحافر كما يقولون في الأدب، واتفاق رأيه مع رأي الإمام مالك من توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. الحديث لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه تقدم معنا في أول هذا المجلس، وحديث أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم أي المنافقين، قال عنه الشيخ علي ملا القاري لا يعرف من رواه. نعم. وهذا بخلاف إجراء الأحكام الظاهرة عليهم من حدود الزنا والقتل وشبهه لظهورها واستواء الناس في علمها، أي أنهم إن كان المنافقون لا يؤاخذون بما يؤذون به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإظهارهم الإسلام، فإنهم إن وقع منهم شيء في مخالفة حدود الله سبحانه وتعالى وارتكاب الجرائم التي تثبت عليهم لا شك أن العقوبة تنزل بهم، لأن ذلك أمر آخر. نعم. قد قال محمد بن المواز: لو أظهر المنافقون نفاقهم لقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي أبو الحسن بن القصار وقال قتادة في تفسير قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله. الإرجاف هو الخوض في الأخبار السيئة، وكما يقولون أن يجعل المرجف من الحبة قبة، ويغير ويبدل الحوادث والأقوال بحيث تنطلي بصورة مغايرة لما هي عليه على عقول بعض الناس. نعم. قال معناه: إذا أظهر النفاق. وحكى محمد بن مسلم في المبسوط عن زيد بن أسلم أن قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، نسخها ما كان قبلها. وقال بعض مشايخنا: لعل القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وقوله اعدل لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم الطعن عليه والتهمة له، وإنما رآها من وجه الغلط في الرأي وأمور الدنيا والاجتهاد في مصالح أهلها، فلم يرى ذلك سبا، ورأى أنه من الأذى الذي له العفو عنه والصبر عليه، فلذلك لم يعاقبه. وكذلك يقال في اليهود إذا قال السام ليس فيه صريح سب ولا دعاء إلا بما لابد منه من الموت الذي لابد من لحاقه جميع البشر. وقيل: بل المراد تسأمون دينكم، والسأم والسآمة الملال والملالة، وهذا دعاء من على سآمة الدين ليس بصريح سب. تأويل لحديث وقول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم في تسليمهم السام عليكم، قال: يحتمل أن يكون لفظهم ليس دعاء بالموت، وإنما هو بتسهيل الهمزة، أي السآم والسأم عليكم، يعني من السآمة وهي الملل، أن يسأموا دينهم ويملون الإسلام. نعم. ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث: باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم. ترجم الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله: باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم. والتعريض التلميح، وهذا اللفظ جوده القاضي عياض كما سيأتي، وبين أنه تقدم عنده في السابق أن التعريض إنما هو ليس تعريض بالسب، إنما تعريض الأذى، وأن الأذى والسب كما تقدم بيانه في هذه المجالس إنهما شيء واحد، أنهما لهما نفس الحكم، وهو قتل الساب أو المؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض علمائنا: وليس هذا بتعريض بالسب، وإنما هو تعريض بالأذى. قال القاضي أبو الفضل: قد قدمنا أن الأذى والسب في حقه صلى الله عليه وسلم سواء. قال القاضي أبو محمد بن نصر مجيبا على هذا الحديث ببعض ما تقدم ثم قال: ولم يذكر في الحديث هل كان هذا اليهودي من أهل العهد والذمة أو الحرب، ولا يترك موجب الأدلة للأمر المحتمل، والأولى في ذلك كله والأظهر من هذه الوجوه مقصد الاستئلاف والمدارات على الدين لعلهم يؤمنون. لا يترك موجب الأدلة للأمر المحتمل، هذه العبارة يفهم منها أن ما يجبه الدليل لا بد من تطبيقه، لكن الأمر المحتمل كما هو معلوم عند الأصوليين، الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال امتنع الاحتجاج به، فالدليل الذي لا شك في فيه أنه يكون موجبا لما يرمى به القائل ويتخذ دليلا عليه يوجب الاقتصاص منه بما يفيده الدليل، ولكن إذا كان الدليل هذا قابل للاحتمال كما بين في السأم والسام والسآم إلى آخره فإن هذا لا يمكن الاحتجاج به لتطرق الاحتمال إلى حسن نية من القائل. نعم. ولذلك ترجم البخاري على حديث القسمة والخوارج باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. نعم. ولما ذكرنا معناه عن مالك وقررناه قبل، وقد صبر لهم صلى الله عليه وسلم على سحره وسمه وهو أعظم من سبه إلى أن نصره الله عليهم وأذن له في قتل من حينه منهم وإنزالهم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وكتب على من شاء منهم الجلاء وخرجهم من ديارهم وخرب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وكشفهم بالسب فقال يا إخوة القردة والخنازير، وحكم فيهم سيوف المسلمين وأجلاهم من جوارهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ما تقدم من ترجمة الإمام البخاري رحمه الله على حديث القسمة والخوارج باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه، الضمير يعود على الأمير أو ولي الأمر، وحينه بمعنى أهلكه، وفي نسخة عينه بالعين، والصياصي الحصون ومفردها صياص، ومن أخرجهم من ديارهم هم بنو النضير، وهم الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجلاء بني قينقاع، فإنه صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر في السنة الثانية ثم أجلى بني النضير ثم أجلى بني قينقاع ثم أجلى بني النضير، وهم من نزلت فيهم سورة الحشر وأولها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. نعم. فإن قلت فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم من انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله، فاعلم أن هذا لا يقتضي أنه لم ينتقم ممن سبه أو آذاه أو كذبه، فإن هذه من حرمات الله التي انتقم لها، وإنما يكون ما لا ينتقم له فيما تعلق بسوء أدب أو معاملة من القول والفعل في النفس والمال مما لم يقصد فاعله به أذاه، لكن مما جبلت عليه الأعراب من الجفاء والجهل أو جبل عليه البشر من السفه كجذب الأعرابي رداءه حتى أثر في عنقه وكرفع صوت الآخر عنده وكجحد الأعرابي شراءه منه فرسه التي شهد فيها خزيمة، وكما كان من تظاهر زوجيه عليه وأشباه هذا مما يحسن الصفح عنه. قد قال بعض علمائنا إن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام لا يجوز بفعل مباح ولا غيره، وأما غيره فيجوز بفعل مباح مما يجوز للإنسان فعله وإن تأدى به غيره، واحتج بعموم قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة إنها بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ألا وإني لا أحرم ما أحل الله ولكن لا تسمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل أبدا. الحديث أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 3714، وأخرجه الإمام مسلم ورقمه عنده 2449، والبضعة والبضعة بمعنى واحد أنها جزء من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هو حديث المسور ابن مخرم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد عند بعض أهل الحديث بلفظ يغضبني ما أغضبها بدلا من يؤذيني ما يؤذيها. والمراد بابنة الكافر التي منع النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بها ضرة لابنته السيدة فاطمة، المراد بها بنت الكافر هي جويرية بنت أبي جهل، فهي مؤمنة ولكن أباها مات على الكفر عدوا لله ورسوله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا